Allahumma

والعقل أن النحو معلق بالشروط يحيط بهواتها ويحفظ حصولها. Thank you. الذنب فمدى الذنب يجب أن يجب أن يكون الأعداء يغير أن يغير الإسلام في أكثر أي بلد الأعداء وكانوا يقولون عددا ومددا لا يجبون إذا رأى الحجر ثم رأى الحجر ستا لا يجبون Oh, my God. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجليل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري: حدثنا حتى للجنود أن على الله. وقال البخاري: حدثنا حتى للجنود أن على عبد الله. قال معمر بن الجري: حدثني سالم العربي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رفع راسه من القبور كالركعه الثانيه من الفجر: اللهم اجعل فلانا وفلانا. بعد ما يقول: سمع الله لمن حمد لمن حمد ربنا ولك الحمد. فانزل الله تعالى: ليس لك من الامر شيء. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو القيس. قال أحمد: هو عبد الله بن القيس قال في الحديث ثقة. حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن خالد بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عبد، اللهم لعن قسام بن أمية. فلم يكن ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم. وقال احمد: حدثنا ابو معاويه. يعني هؤلاء اسلموا كلهم، عز وجل والكبير وابن عمرو، هؤلاء اسلموا حسن الاسلام. ودل ذلك على انه صلى الله عليه وسلم قد غضب على قوم ويلعنهم ولا يستجاب الاسلام فيهم لحكمه نادره، ولما سبق في علم الله من قولهم فهو يحفظون ويرجعون الى الحق. هذا يبين ان الامر بيد الله جل وعلا في عباده، وانما الرسل البلاغ الرسل واتباعهم البلاغ والبيان والدعوه والامكان. اما الهدايه بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. لهذا قال عز وجل: يقطع طرف من قبل الكفر ويخلط فهو القلب الخائفين ليس من عندهم أو يتوب عليهم أو عليهم فإنه ظالمون. ومستحقين العقوبة، ولكنه جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية ويؤمن من يشاء ويقع على حاله سيئة. إن شاء الله السلام. نعم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الحلالي حدثنا خالد بن الحارث. لا الحلالي عندي على النيل. هذا يدل على جواز يعني معين الكبرة، قال جاية للشر والشاب جاءت لعنة، ثم لعن بهؤلاء لعن الله في الأول والله إبليس. أما الفاسق المسلم هذا بالخلاف، فراجع عند غير العلم على الجواز عن ذات المعين. لا يقول عن ذات العلم عن الله السارق عن الله الجامع عن الله العصاة في الكلام على ما أبو معاوية عن أهل العلائي والعلائي وعن أهل العلائي ومعرفتنا من التقريب ومن قال: يا رب ان يدعو على احد اولا من احد اختلط عن أنس بن مالك في كلام في كلام عنده كلام عنده أنس بن مالك فتوجه القلوب الى الله وتوب الى البصير الخبير بكل شيء عليم، وحتى لا تعبد في الله سبحانه وتعالى. نعم علي وعلاني في عبد الله بن عقيل أم عقيل وقدسهم وقال ابو بكر يقول ان الله مضاعف، هذا من طريق الجاهلية يقول الربا الله مضاعف، وله شرط إن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة والحرام والمنصوب، وإن كان مجرد مرة كما نباع درهم بدرهمين صاعا بصاعين وما أشبه هذا هو ربا، ولكن هذا رضي الله عنه ضعف يكون أكثر شرا وأكثر إثما. إذا باعوا شيء إلى أجل، باعوا هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم، على الأجل يقول إما أن تقضي إما أن تقضي وإما أن تقضي، إما يقضي حقه وإما يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل، فيقول عليه المال أنا ما ماشي، فيقول اجعل الألف 1100 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر، فيزداد يزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل، وهكذا في المرة الأخرى إذا حل ولم يكن عنده وفاء زاد الأجر في الدراهم وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى يكون الأموال ضعف بسبب العسر بسبب الزيادة في الآجال. هذا نوع من أنواع الربا الجاهلي، هو ربا النسيء. أبو عقيل الحق والسماوات والأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح شيخا كبيرا قد هتك فقال لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب عرق فتناول الصحيفة رجل عن يساره قال قلت ما صاحبكم الذي يقرا قالوا معاويه إلى كتاب صاحبي كلك كتبت تكون إلى جنة الأرض والسماوات والأرض فأين النار؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا إله إلا هو إذا جاء النهار وقال بعد ذلك يا رسولي وتوبتك هل أجل منكم من أصالة من جهاد أن ناسا من اليهود كانوا عمر بن الخطاب وكلها كعرضها ما لم تقبل كل ما رسولا ثم يرجع كذلك واسوى من ذلك في تبع المكان واسوى المكان فالامر المقصود من هذا بيان ساعتها وانها واسعه جدا وانها كافيه لاهلها ويبقى فيها فضل كما جاء الحمد لله والله هو الرحمن والرحيم والنار موحدة منها ثم تطلق على اهلها نسال الله العظيم والسلامة للجبل العظيم ولا يملك لك ولا غضب ليس الشيء الذي يطلع الناس بقوة الجسمية في الحقيقة، وإن كان قويا وإن كان شديدا، لكن أقوى منه وأشد منه وأفضل منه الذي يملك يشفع عند الله. هذا من الحديث الآخر، ليس المسكين يا رسول الله من تعود اللغة والمكان والثورة والثورات، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يصلح ويصدق عليه ولا يكون فيه على الناس، من أنه متعفف، لأن أولى الناس المسكنة أو الفقراء المسكنة هو المتعفف، وإن كان السائل الشحال الفقير يسمى مسكين إذا كان مات شيء أو عنده شيء يسير، لكن أولى من بهذا الاسم وأحق من الصدقة المتعفف، إذا الذي ليس عنده شيء يستحي أن يكون فيه على الناس ولا يحصل لها الناس حتى يعطوه، هذا جدير لا يعطى إذا عرفه جاره وغريب كبير من هؤلاء الحياه وعدم تعرضه للسؤال. هكذا طوعه في الهمم الذي يطوع الناس الذي يطرح الناس بقوته بطراعه طرحهم طرحهم، هذا يسمى جديد، ولكن في الحقيقه شديد غير شديد، من هو خير منه هو الذي يملك نفسه عند الغضب يطاعها عند الغضب لا ينفذ الغضب، يقرها عند غلط حتى لا ينفذ ما يسببه الغلط من طلاق او قتل او ضرب او سب او نحو ذلك. ليس فيكم. قالوا ما الذي هذا له ولا متاع؟ ما عند تراه ولا عند أن تعلم. قال إنك المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال يعني عظيمة من صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا. ويبقى هذا من حسنات ويبقى هذا من حسنات. فإذا انزلت حسناته ولم يبقى ما عليه قتل من سيئات بطر حاله ثم قتل حاله. هذا هو مفلس أقدم ما أعلاه أخذ على غيره. فهنا قال وادع المشروع فيه. قالوا الذي لا تطرحه الرجال لا يطرحون يقول لك. قال لكن المشروع من يملك نفسه عند الغضب جهدها وملكها حتى لا يقتل لا يضرب لا يسب لا يشتم لا يطلق الى غير هذا. يملك نفسه يجاهدها ويقتل الله. الله قال الله محمد حتى لا يقال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاويه الزهري عبد الله بن حيان قال رجعت رضي الله عنه قال الله الله إلى لكن ما لا تقبل ولا